يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عنهم ويجهلون علي أعطيهم ويمنعونني. قال إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل أي الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني من عدة أيام اتصل بي إنسان بيشكي لي مشاكل بينه وبين إخوته والقطيعة بينهما من 8 سنوات وإن هو حزين إن مفيش حد بيزوره لا سيما في رمضان والكلام ده. دخلت له في الإيه في المعاني دي وجبت له الحديثة كل ما أحضه على المسامحة يقول لي مش قادر. أنا وأنا بكلمك أنا قربت عليك وأنا بكلمك في كثر الكلام إزاي أنت لحد دلوقتي تقول لي مش عارف قول عملوا فيا وخلوا فيا وسووا فيا يا ابني وأنا بكلمك. شوف أنا غبت معاه حوالي 3 ساعة وبعدين في الآخر تقول لي خلاص يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأنا مش عارف أوصل معاه الحل. في ناس لما كنت أذكر هذا الحديث كانت تتفكر مشكلتي وفي واحد متصدر معايا في الكلام مش عارف أعمل حاجة. طب ربنا عز وجل في القرآن ما ذكر عدلا إلا ذكر بعده إحسانا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإن عاقبتم فعاقبوا هو ذا العدل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر أهو ذا الإحسان وجزاء سيئة سيئة مثلها مش ذا العدل فمن عفا واصلح فأجره على الله. فكل عدل يعقبه إحسان ليه لأن الله عز وجل يحب الإحسان وكتب الإحسان على كل شيء كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء إذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وليحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. يعني وصل الإحسان إلى هذا الحد مع ذبح المواشي الأنعام التي أبيح لنا أن نأكلها حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخذوا الدواب كراس مهجم للإحسان هتركب البهيمة ماشي تمشي بيك ماشي لكن انت جواد واقف عايز يريح لك ساعة كده ولا ساعة ما تعملهاش كرسي انزل على الأرض مهجم ده برضه من باب الإيه من باب الإحسان. وتكلمت بما يعني فتح الله عز وجل به ومع ذلك ما عرفت شهد ده داخل في المستحبات. هو خلاص الواجب عليه ألا يقطع رحمه ده الواجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر قومه فوق 3 أيام وده طبعا في الخصومات في الدنيا. أما الخصومات في الدين فيجوز أن تهجره إلى أن يموت أو إلى أن تموت طالما في الدين. إنما في الدنيا مختصمين على ميراث مختصمين على حاجة في الدنيا على الكلام ده هي 3 أيام بس وبعدين تقطع هذا الخصام بالسلام. لو اتصلت قلت له السلام عليكم وأخبارك إيه وخلاص خلاص يبقى أنت كده إيه اللي عملت اللي عليك وقطعت الإيه الخصومة دي بالإيه بالسلام. أما في الدين خلاص ممكن تواصل يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن مالك الواقفي في حديث غزوة تبوك دي هجرهم 50 ليلة ده كان عشان معنى ديني. فده إنسان مبتدع إنسان أنت بذلت جهدك وكل ما تستطيع وأحسنت إليه وراكب رأسه برضه ومصر على أن يكون مبتدعا أو رأسا في البدع والكلام ده ظهر لك أن تهجره لا يجوز طول الهدى أكثر ممتاز سيئة. فده نصه إذا تجنبت الخصومة أكثر من 3 أيام خلاص فده نصه ممكن أنت تستطيع أنك أنت تفعل واحد تاني ما يقدرش يفعل ده بالمستحبات واسع جدا ولا يحيط بكل النصوص إلا نبي. اعملش كل الواجبات على وجهها كل المستحبات على وجهها إلا نبي. ليه؟ لأنه ما من أحد منا كما قال الشافعي رحمه الله أعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ويعرف فضله زي ما أنا قلت لكم قبل كده. الرجل الذي يصلي في الصلوات المكتوبة ممكن يضيع قيام الليل؟ ممكن. لكن الذي يقوم الليل ممكن يضيع الصلاة المكتوبة؟ لا. اللي بيصوم رمضان ممكن يضيع النفس؟ اللي بيصوم نوافل باستمرار يضيع رمضان؟ يبقى انت قيسته بايه؟ انما قسته بالنافلة ولم تقسه بالفريضة. قال فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثه ترى بأي ذنب. وده زي اللي احنا بنسمعه، يا رب انا عايز انتهي دنياتي، ويعمل العملة اللي تسد عين الشمس ولسه طالع من المستنقع دلوقتي اهو. وإذا أصابته مصيبة لتمحص ذنبا، يعني ابن جوزي يعني حتى أظهر شيئا جيدا في المسألة دي، تمحص ذنبا يعني عشان يغفر له. فكان المنتظر إن هو يخنف ويطاطي كده ودلد الودان ويعترف بذنبه. لا يا أخي، ده بجح ويرفع عقيرته على ربه ثم يقول ترى بأي ذنب. أي واحد وكتير تشوف المنظر ده يقول لك أنت إيه الأخبار؟ الحمد لله عملت كل حاجة. طب لما تيجي تشوف بقى عمل كل حاجة، عمل ايه ده؟ يبقى صلى الفرض وما جابش السنة. ده اذا كان الفرض بتاعه سليم يعني، ولو مركز فيه اوي اوي وخد مثلا درجة كويسة في الفرض ده. حتى لو هو بيصلي الفرض والنفل، وحتى لو هو بيصوم، وحتى لو هو بيحج او بيروح عمره والكلام ده، أليس يغفل كثيرا المرء منا؟ لا أقصد إن أنا حد بعينه يعني، كلنا هذا الرجل، أليس يغفل عن ذكر الله عز وجل؟ هي الغفلة عن الذكر دي من ذنب؟ أنت عارف هي ذنب ليه؟ أنت فاكرين الكلام اللي احنا قلناه أظن المرة اللي فاتت أو اللي قبليها في قول الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقلت حليما دي أول ما تلاقي كل صفة الحليم اعلم أن العبد مستحق العقوبة. طيب العبد إيه ذا؟ إيه العقوبة اللي العبد عملها هنا في الآية دي عشان تيجي صفة الحليم؟ ترك التسبيح. ترك التسبيح، حديث عبد الله بن عمرو العاص في المسند، مسند احمد في وصية نوح لما قال اوصيك باثنتين، منهم ايه؟ من الاثنين دول، واوصيك بسبحان الله وبحمده فان افضلت كل شيء وبها يرزق الخلق. فالمفترض انت ما بتسبحش ما تاكلش، هو المفترض كده. تركت التسبيح يبقى ما تاكلش. طب الاكل جالك واتاك الرزق، اين الشكر؟ ترك الشكر في مقابل الرزق، هي هو ده الذنب العامل العبد، هذا هو الذنب الذي فعله العبد ويستحق عليه العقوب. إذا ما تجيش لمجرد انك انت عملت الفرائض الظاهرة والكلام ده تيجي تقول بأي ذنب؟ لا، أقل حاجة ترك التسبيح. أهل الواحد بيقعد ساعات يتقابل بالساعتين وثلاث ساكت كده هو ويحلى في الهواء ما بيعملش حاجة. طب وقف لسانك ليه؟ ليه ما تقعدش طول ما انت قاعد كده وطول ما انت ماشي في السكه رايح المشوار بتاع تقعد تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في سنه الترمذي من حديث جابر، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه، وما من شجره في الجنه الا وساقها من ذهب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فانت لما تقعد تقول سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، يعني كل ثانيه سبحان الله وبحمده. شوف كل ثانيه، خليها كل ثانيتين، اضرب بقى ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه ومواظب على المساله دي كل يوم، هتطلع بكام نخل؟ والنخل ده حاجه زائده على ملك اخيك اللي ما كانش سبع. أو إذا افترضنا كده مثلا إن ده الملك بتاعك في الجنة وده ملك أخيك في الجنة، عندك 100,000 نخل وعنده 100,000 نخل، اللي أنت قلته ده زيادة في النخل ما ياخدهاش هو، لأن هذا فضل ترد كان أثرا لعمل. يبقى بدل ما أنت واقف موقف لسانك اتحرك اللسان على طول، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى.